يقول الإنسان والله أو وربي أو والعزيز السميع ونحو ذلك، فهذا أو يأتي بالباء يقول بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو تالله، فهذه كلها صيغ يتم بها اليمين. وليس من الضروري أن يأتي بسم الله الأعظم فأن يقول الذي لا إله إلا هو. إنسان نذر أن يذبح عددا من الغنم، فهل له أن يأكل من لحمها؟ نقول هذا يعود إلى مراده عندما نذر، هل أراد بها أن تكون لفئة معينة أو أنه أراد أن يذبحها قربة لله تعالى ويأكل منها هو وأهله وأصدقاؤه وجيرانه ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى نيته عند النذر، فهو الذي يحدد هذا. إذا كان قصده أن تكون للفقراء فهي الفقراء لا يأكل منها، وإذا لم يقصد ذلك فإنه يأكل. من مات وهو لا يصلي مع العلم أن أبويه مسلمان، وكيف تكون معاملة من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الإنسان الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبها بإجماع العلماء يعتبر مرتدا كافرا، وأما من يتركها وهو يعتقد وجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الكثير من أهل العلم وهو الذي يرجحه كثير من مشايخنا المعاصرين أنه يعتبر أيضا كافرا، وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمين، وإنما ماله يكون فيئا ببيت المال. بعض الناس يأتي لصلاة الجنازة متأخرا ثم يكبر التكبيرة الأربع وينتهي مع الإمام، لأنه يكبر ما فاته ويلحق بالإمام، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غير صحيح. الإنسان إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرتين مثلا أو ثلاث من صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الإمام، وما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسلم، ويأتي بها متتابعة من دون ذكر بينها، ويأتي بها قضاء. ذكرتم أن من حلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين غموس ولا تكفر، فهل من تاب ورجع وأرجع المحلوف عليه لصاحبه فهل تقبل توبته ويكفر عن يمين الغموس؟ لا، هذا يدخل في باب التوبة ولا يدخل في باب اليمين المكفرة بإطعام 10 مساكين. هذا الإنسان الذي حلف يمينا غموسا لا يكفرها أن تطعم 10 مساكين أو تعتق رقبة أو تكسو 10 مساكين، هذه اليمين الغموس لا يكفرها إلا توبة نصوح كبقية الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة والغيبة، هذه لا يكفرها أن تطعم 10 مساكين، بل لا بد من التوبة من الذنب توبة نصوحا. ما كيفية رفع الأصبع في التشهد؟ الإنسان إذا جلس للتحيات فإنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة كهذا هكذا، وعند ذكر الله تعالى يمشي السبابة كما ورد أنه يعقد 53 ويشير بالسبابة في دعائه، فهذا هو السنة في وضع اليد في التشهدين، وأما اليسرى فيفرشها على فخذ اليمين. ذهب يوم من الأيام إلى طبيب الأسنان وكان متوضئا، وقام الطبيب بتنظيف الأسنان، ومن خلال هذا العمل خرج دم من اللثة، وبعدما خرج رأيت الناس يصلون صلاة المغرب فصليت معهم. إذا كان هذا الدم يسير فإنه لا يؤثر على وضوئك وصلاتك صحيحة، وإذا كان هذا الدم كثير إنه ينقض الوضوء وعليك أن تعيد الصلاة لفقد شرط من شروطها. ولد المولود بعد غروب الشمس، فهل تحسب له هذه الليلة؟ كل لحظة من اللحظات تحسب له، لكن لعل قصده يعني ما متى يبدأ اليوم السابع. إذا ولد المولود مثلا في مثل هذه الليلة فهذه الليلة تعتبر ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء. فإذا أراد أن يعق عنه يوم سابعه فيوم سابعه هو يوم الاثنين. من غروب الشمس يدخل اليوم القادم. لهذا فالإنسان لو أنه ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ليس عليه زكاة الفطر. ولد قبل الغروب للحظة من آخر يوم من رمضان فعليه زكاة الفطر. ولو أن إنسانا تزوج امرأة العيد فإن زكاة الفطر لا تلزمه بالنسبة لها، ولو تزوجها قبل ذلك لازمه أن يخرج عنها زكاة الفطر. نقول إنه اعتاد صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسمعت في درس الاثنين السابق أن صيام أيام التشريق حرام، عشر والثاني عشر والثالث عشر، فكيف أواظب على صيامي وأتجنب الحرمة؟ لأني سمعت أن أحب العمل إلى الله أدومه، وأنا أحب أن أداوم على صيامي. نقول داوم على صيامك وواظب على صيامك كله إلا يوم 13 ذي الحجة، لا تصوم، صم يوم 14 و15، لكن يوم 13 لا تصوم، لأنه من أيام التشريق، فتنازع هذا اليوم أمر محرم وأمر مستحب، فنقدم الأمر المحرم وهو تحريم صومه على استحباب صومه، ويكون استحباب صوم الثالث عشر في كل أشهر السنة عدا شهر ذي الحجة، فيوم الثالث عشر لا تصوم من ذي الحجة. التلاوة هل له تكبير وتسليم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن له تكبير وتسليم، وبعضهم يرى أن لا تكبر له ولا تسليم له، والذي يظهر لي أنه الأرجح أن له تكبير وتسليم، هذا خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة، إذا كان إنسان يصلي ومر بآية سجدة، فإن له تكبير في الركوع في السجود وفي الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة من جنس الخفض والرفع. صلى بنا الإمام صلاة العشاء لكنه لم يجلس في التشهد الأول، حيث أنه بعد الركعة الثانية لم يجلس في التشهد بل قام وصلى الثالثة، فقال المأمون سبحان الله 3 أو 4 مرات، لكنه لم يجلس واستمر في قيامه للركعة الثالثة، وبعد الرابعة جلس التشهد، لكنه بعد التشهد الأخير سجد سجود السهو. ما حكم هذه الصلاة؟ هل تصح أم لا؟ وهل نعيدها أم لا؟ نقول لا، الصلاة صحيحة ولا تعيدها، لأن التشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة وإنما هو واجب. وإذا أن الإنسان نسي التشهد الأول فإن كان لم يعتدل قائما وجب عليه أن يرجع، وإذا كان اعتدل قائما كره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع. الذي يظهر لي أن إمامكم اعتدل قائما وعمل الصواب، وحينئذ هذا النقص الذي حصل في صلاته يجبره سجود السهو، والسهو الذي حصل إنما هو نقص في الصلاة، ومحل السجود حينئذ قبل السلام. فما عمله الإمام صحيح وصلاتكم صحيحة. الجوال السؤال من جنس ما نسمعه الآن من هذا الأخ الكريم، يقول: ما حكم المنبهات التالية الموجودة في السيارة عند إدخال المفتاح، كذلك عند تجاوز 120، عند استعمال البوري ونحو ذلك؟ الواجب أن تكون هذه المنبهات بأصوات عادية غير موسيقية، لا يجوز أن تكون بأصوات موسيقى، ومن ضمنها الجوال. لا يجوز للإنسان أن يختار النغمة الموسيقية، وإنما يختار صوت يحصل به التنبيه من دون أن يكون مطربا. وسماع الموسيقى أمر محرم، سواء كان بعداد السيارة أو سواء كان بجوال أو بمنبه الذي يطرق الباب ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء ينبغي أن تكون من أصوات التي لا تشتمل على أمر محظور. إزالة الشعر بالمكينة هل يعتبر حلق أو تقصير؟ الحلق هو الذي يأخذ الشعر من أصوله، والتقصير هو الذي يترك شيئا من الشعر. إذا كانت المكينة تترك شيئا من الشعر فهو يعتبر تقصير، وإذا كانت تأخذه من أصوله فتعتبر حلقا. ما هي النوافل والسنن في صلاة الجمعة؟ الإنسان يسن له أن يبكر في الذهاب لصلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون. يسن للإنسان أن يغتسل ويتطيب ويتسوق ويلبس أحسن ثياب للجمعة، لأنها عيد الأسبوع وهي أشرف الأيام وأفضلها. ويشتغل الإنسان بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، فإذا جاء إلى المسجد يصلي ما كتب له من دون عدد، ثم يشتغل بذكر الله تعالى من تلاوة القرآن وتسبيح وتهليل وتحميد واستغفار. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر ويستمع وينصت للخطبة، وهي الخطبة الوحيدة التي يجب الإنصات إليها، بل إن عبث الإنسان عبثا يسيرا ولو مس الحصى بيده أو التراب أو السجادة أو الجوال فإنه يعتبر قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا ثواب لجمعته، وإن صحت وأجزأت لكنه لا ثواب فيها. فإن الإنسان من الصلاة فإنه يصلي ركعتين أو أربع أو ست، قال بعض أهل العلم صلي أربعا في المسجد أو ركعتين في بيتي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وأربع وست، وليس لها سنة راتبة قبلها كما يظن بعض الناس بين الأذان الأول والثاني أن هناك راتبة، هذه ليس لها أصل. وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، المراد به غير الجمعة وهو الأذان والإقامة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، فبين كل أذان وإقامة يستحب للإنسان أن يصلي. وليس من ذلك ما بين الأذان الأول والأذان الثاني من الجمعة. شخص زائر يقول إنه لاحظ في الحرم أن بعض الناس وخاصة الصائمين لا يهتمون بنظافة الحرم، حيث أنهم يشربون في الكاسات ويرمونها بين السجاد وفيها بعض الماء أو آثار القهوة ونحو ذلك، فما الحكم؟ وهذا خطأ، والإنسان ينبغي أن يحمد الله تعالى على ما توفر في هذا البيت من وسائل وأمور لم تكن موجودة من قبل، فتوفر المياه النظيفة النقية بكاساتها في كل مكان من الحرم نعمة عظيمة ينبغي أن تقابل بالشكر، ومن ذلك المحافظة على النظافة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذائف من المسجد، كيف بالإنسان يتلاعب بمخلفات قهوته أو فطوره أو نحو ذلك. ينبغي أن يتعاون الجميع على نظافة بيت الله، ولا يكون سببا في تلويثه بآثار وبقايا الأطعمة. لاحظ أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أنه ينتظر حتى نهاية الأذان، فهل هذا أولى أم أنه يصلي عندما يدخل؟ نقول بل الأولى أن الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يبادر بأداء تحية المسجد، لأن ما بعد الأذان واجب الإنصات له وهو الخطبة. يوم الجمعة ليس كغيره. نعم إذا دخلت المسجد في غير الجمعة والمؤذن يؤذن تنتظر وتتابع المؤذن لتحصل على فضيلة متابعة المؤذن، ثم بعد ذلك تؤدي تحية المسجد. أما إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنما بعد الأذان أفضل من الأذان، والإنصات له والاستماع له أوجب من الأذان. فإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن يبادر بأداء الصلاة تحية المسجد، ثم بعد ذلك يكون قد انتهى منها في وقت لا يجب على الإنصات للأذان وينصت للخطبة. فالإنصات للأذان ليس بواجب، بينما الإنصات للخطبة واجب. الإنسان إذا كان يصلي في الحرم هل ينظر للكعبة أو ينظر إلى موضع السجود؟ قل بل في الصلاة ينظر إلى موضع السجود. الإنسان بعدما لبس ملابس الإحرام هل يجوز له أن يدخن السجار؟ ما يلبس الملابس هل يجوز؟ ما يجوز. الدخان مادة سامة ومادة محرمة قاتلة، يكفي منها لقتل شاب من الجرام واحد من النيكوتين الموجود فيها. وعند اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم لا يباع سجارة إلا مكتوب عليها ضار بالصحة سبب رئيسي للسرطان. فما رأيك أيها السائل هل يجوز لك أن تشربها قبل أن تحرم حتى نقول لك ما بعد الإحرام؟ لا شك أن الزمن الفاضل والمكان الفاضل يتعاظم فيه الإثم والأجر بحسب عمل الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يدخن في كل حال، لا الدخان ولا الشيشة ولا غيره. وإذا كان في حال إحرام أو حرم فإن هذا أشد إثما وأقبح فعلا، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويستغني بما أحل الله عما حرم، وعليه أن يستعين بالله على ترك هذه العادة التي صارت عند الناس من الأمور العادية، بينما إثمها عند الله كبير. هناك سنة راتبة بين أذان العصر وإقامة الصلاة، نقول لا ليست راتبة وإنما هي من السنن المطلقة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يجوز الإنسان أن يستحم بماء زمزم بالحمامات وذلك بغرض الشفاء من الأمراض، نقول نعم، ماء زمزم